الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، بعد أن انتهى من هذه النواسخ يبدأ يتكلم معنا المؤلف، يتكلم عن الفاعل، فيقول رحمه الله تعالى: الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد، الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. يقول الذي كمرفوع أتى زيد فاعل، منيرا وجهه، وجهه فاعل، نعم الفتى، الفتى فاعل. يعني قال الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. فهو بلغ انتهى الآن الكلام على النواسخ الابتداء، شرع بقى في ذكر ما يطلبه الفعل التام، الفعل التام الذي لا يتعدى التام بل يأخذ فاعله مفعول. فالفاعل لو يعرفه النحاة أنه هو الاسم المسند إليه فعل، مسند ومسند إليه على طريقة فعل أو شبهه، وحكمه الرفع. دائما الفعل مرفوع، كما أن المفعول دائما منصوب. والمراد بالاسم ما يشمل الصريح، اسم صريح أو اسم مؤول، نحو قام زيد، والمؤول به نحو يعجبني أن تقوم، يعني يعجبني قيامك. فأنوى الفعل تؤول بمصدر وهو قيامك، يعجبني قيامك. فأن تقوم، أن من نصب المضارع، وتقوم فعل منصوب بعد أن وعلامة نصب الفتحة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وهذا كله في محل رفع إيش؟ في محل رفع فاعل، لأنه يؤول بمصدر صريح. تقول يعجبني أن تقوم، يعني يعجبني قيامك. فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره، نحو زيد أخوك، زيد أخوك هذا، أو جملة أسند له جملة نحو زيد قام أبوه. عموما الفاعل مسند إليه، الفعل مسند، أسندت إليه الفعل. كذلك المبتدأ مسند إليه، والخبر مسند، أسندت إلى المبتدأ الخبر. قال أو ما هو في قوة الجملة نحو زيد قائم غلامه، أو زيد قائم أي هو وخرج. قولي على طريقة فعل ما أسند إليه فعل، نحو على طريقة فعل، لأنه هيكون نائب عن الفاعل، نحو ضرب زيد. المراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل، نحو أقائم الزيدان، شبهه يعني أشياء تقوم مقامه، نحو أقائم الزيدان، هذا اسم فاعل وليس فعل، لكنه شبيه بالفعل، يعني يقوم مقام الفعل، يعني يعمل عمل الفعل. تقول أقائم الزيدان، فالزيدان فاعل لاسم الفاعل، أقائم الزيدان. واسم الفاعل هنا رغم أنه نكرة فإنه يعمل، لأنه معتمد على استفهام. تقول أقائم الزيدان. والصفة المشبهة نحو زيد حسن، حسن وجهه. الصفة المشبهة المقصود بها الصفة اللازمة، زيد حسن وجهه. حسن خبر، صفة مشبهة، وجهه فاعل لحسن مرفوع وعلامة رفعه الضم، لأن برضو حسن معتمد على، معتمد على شيء قبله، على مبتدأ. والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرا، عجبت من ضربي، مصدر عجبت من ضربي، يعني عجبت من ضرب زيد عمرا. واسم الفعل هذا كله يسمى شبه الفعل، شبه الفعل. فضرب زيد عمرا مضاف إلى فاعله، ضرب زيد، زيد فاعل، وعمرا مفعول به. واسم الفعل نحو هيهات العقيق، هيهات العقيق، وكذلك اسم الفعل هنا يعني بعد العقيق، يعمل عمل الفعل. فالعقيق هنا فاعل لاسم الفعل الذي هو هيهات. والظرف والجر والمجرور نحو زيد عندك أبوه، فالظرف والجر والمجرور عندك أبوه، فكذلك. أو في الدار غلاماه. وأفعل التفضيل نحو مررت بالأفضل أبوه، بالأفضل أبوه، أبوه هنا فاعل لاسم التفضيل الذي هو أفضل، فأبوه مرفوع بالأفضل. وإلى ما ذكر أشار المصنف بقولك مرفوع أتى، والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بما يشبه الفعل، يشبه الفعل اللي هذه الأشياء، اسم الفعل بقى، اسم المفعول، صفة المشبهة، وهكذا يعني، واسم التفضيل وهكذا. ومثل المرفوع بالفعل بمثالين، أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو أتى زيد، أتى يأتي إيتي، والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى، نعم الفتى. ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه. يقول رحمه الله: وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو إلا فضمير مستتر. يعني الأصل في الفعل أن يكون ظاهر، طب إن لم يكن ظاهرا فأكون ضمير مستتر، يعني غير موجود لكنه مقدر. فالأصل أن ترتيب الجملة هكذا: مبتدأ خبر فعل فاعل مفعول، فحكم الفاعل أنه يتأخر عن عامله، سواء كان هذا العامل فعلا أو ما يشبه الفعل، كقولك قام الزيدان، زيد قائم غلاماه، وقال زيد، ولا يجوز تقديمه على رافعه. فلا تقول الزيدان قام، الزيدان قام هنا تقلب الجملة، سيكون حكم الزيدان يكون مبتدأ وقام فعل وفاعل في محل رفع الخبر، ولا زيد غلاماه قائم هكذا، ولا زيد قام على أن يكون زيد فاعلا مقدما، بل على أن يكون مبتدأ، والفعل بعده يكون خبرا كما أسلم. طبعا هذا على كلام البصريين، والكوفيون أجازوا، وطبعا أجازوا التقديم في ذلك كله، واستدلوا بأشياء، وهو يقدم هنا قول البصريين على قول الكوفيين. قال: وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد نحو زيد قام، فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام، وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قام والزيدون قاموا، فتأتي بالألف والواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين، وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل، وأشار بقوله فإن ظهر لأن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع يعني فاعل، فإن ظهر لا إشكال في هذا نحو قام زيد، وإن لم يظهر فنقدر ضميرا مستترا زيد قام يعني قام هو، الفعل ضمير مستتر تقديره هو. قال: وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، لا تقول فازوا الشهداء هذا الأصل. قال: وجل لأن هناك يعني هناك لهجة أخرى. قال: وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل للظاهر بعد مسند، وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل للظاهر بعد مسند، هذا جمهور العرب. اسندت الفعل إلى المثنى والمجموع فإنك تفرد الفعل، فتقول قام الزيدان قام الزيدون وهكذا، وقامت الهندات كما تقول قام زيد، ولا تقول على مذهب هؤلاء قام الزيدان ولا قام الزيدون ولا قمنا الهندات، فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظهر على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون حروف تدل على تثنية الفعل أو جمع، بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا والفاعل والفعل المتقدم وما اتصل به اسما في موضع رفع به والجملة في موضع رفع خبر عن الاسم المتأخر. قال: ويحتمل وجها آخر، أو يحتمل وجها آخر، وأن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم، وما بعده يعني الاسم الظاهر الذي يأتي بعده يكون بدل مما اتصل بالفعل، يكون بدل من هذا الضمير المتصل بالفعل سواء الألف أو الواو في جمع المذكر أو النون في جمع المؤنث السالم. قال: ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، فتقول قام بلف التثنية قام الزيدان، وتقول قاموا الزيدون، وقمنا الهندات، فتكون الألف والواو والنون حروفا تدل على التثنية فقط، تدل على التثنية والجمع كما كانت التاء في قامت هند حرف فقط يدل على التأنيث، التاء التأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب، والاسم الذي بعد الفعل المذكور يكون مرفوعا به خلاص، يبقى هذه علامة فقط علامة تثنية أو جمع ولا تعرب فاعلا كما هو الأصل أصلا وكما هو عند فريق من العرب، هذا طبعا بن الحارث بن كعب، والاسم يعرف فاعل عادي كما ارتفعت هند بقامته، ومن ذلك قوله: تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، وقد أسلماه مبعد وحميم، وقوله طبعا وقد أسلماه هو أسلم مبعد وحميم، فقال وقد أسلماه مبعد وحميم، فجعل ألف الاثنين هنا علامة على التثنية فقط، ومبعد وحميم طبعا مبعد فاعل والواو حرف عطف وحميم معطوف على مبعد مرفوع كذا. قوله: يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذلوا، يعني يلوم الأصل يلومني في اشتراء النخيل أهلي، بن الحارث بن كعب يقولون يلومونني، وأهل الذي باع يلحونه كما لحي البائع الأول، يقول يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذلوا. وقوله: رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضري، الغواني المرأة جمع غنية والمرأة التي تستغني بجمالها عن المجملات، قال رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضري، كذلك رأينا، فجعل النون هنا شاهد فيه رأينا الغواني، فجعل النون هنا علامة لجمع النسوة والغواني فاعل عاد لا إشكال فيه. قوله: إنما قال والفعل للظاهر بعد مسنده، لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون قليلا، يعني هذا ليس كثيرا في كلام العرب إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده، وأما إذا جعلته مسندا إلى المتصل به من الألف والواو والنون جعلت الظاهر مبتدأ أو بدلا من الضمير فليكون ذلك قليلا. هذه اللغة القليلة التي يعبر عنها النحويون بلغة أكلوني البراغيث، ويعبر عنها المصنف في كتبه بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فالبراغيث فاعل أكلوني وملائكة فاعل يتعاقبون، هكذا زعم المصنف، يقول هكذا زعم المصنف أو قال يعني. قال: ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ، يعني يضمر الفعل أو يحذف الفعل إذا دل عليه دل، فأنت تسأل من قرأ فتقول زيد والمعنى قرأ زيد والمعنى قرأ زيد فكل مضمر. قال: ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. والقاعدة أنه إذا أحد أنه يجوز الحذف إذا دل على المحذوف دليل. يبقى إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله، كما إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد، التقدير قرأ زيد. وقد يحذف الفعل وجوبا كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، فأحد فاعل، وإن أحد يعني إن استجارك أحد بفعل محذوف وجوبا، والتقدير وإن استجارك أحد استجارك. كذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا، وهذه قاعدة، كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه يرفع بفعل محذوف وجوبا، وكل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا. ومثال ذلك في إذا قوله تعالى إذا السماء انشقت، والسماء فاعل بفعل محذوف، والتقدير إذا انشقت السماء انشقت، وهذا مذهب جمهور النحويين. طبعا الكلام عليه إن شاء الله في باب الاشتغال، يعني يأتي الكلام عليه في باب الاشتغال، وباب الاشتغال يأتي بعد باب الفاعل وما تعلق به نائب الفعل. يعني قال وتاء تأنيث تاء للماضي إذا كان لأنثى كأبت هند هند الأذى، وتاء تأنيث تاء للماضي تقول ضربت هند قامت هند أو ذهبت زينب ذهبت، وتاء تأنيث تاء للماضي إذا كان لأنثى يعني أنثى حقيقية كأبت هند الأذى، وتاء تأنيث تاء للماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. يبقى إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث تلحقه تاء التأنيث، وأتى بالشاهد هنا قامت هند طلعت الشمس، طلعت الشمس أو طلع الشمس، يبقى هند في الحقيقة والمجاز يجوز، قامت هند طلعت الشمس، هذا لا فرق فيه بين الحقيقي والمجازي، وفي حالة لزوم وحالة جواز كما سيبين في البيت الذي بعد. قال وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري، يعني أنثى حقيقية، أنثى حقيقية. قال وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حري، يبقى تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين، الموضع الأول أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي، فتقول هند قامت خلاص الشمس طلعت يعود عليه، يبقى أسند إليه، أسند إليه يسند إلى الفعل، تقول هند قامت الشمس طلعت، ولا تقول قام ولا طلع، لا تقول هند قام ولا الشمس طلع، هذا خطأ. وهنا هند حقيقي مؤنث حقيقي، والشمس مؤنث مجاز، واستوي في وجوب الحاق التاء هنا بالفعل، تقول هند قامت والشمس طلعت. الثاني أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث نحو قامت هند، هذا لازم، وهو قوله مفهم ذات حري، وأصل حري حرح فحذفت لام الكلمة يعني فرج. قال وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حري، وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حري، فالتاء لا تلزم في غير هذين الموضعين، إذا تأخر الفعل سواء كان حقيقي المؤنث أو مجازي، وكذلك إن كان حقيقيا وتقدم الفعل فلا بد من إلحاق التاء، فلا تقول قام هند وإنما تقول قامت هند قامت هند. قال وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، وقد يبيح الفصل ترك التاء، إذا فصلت بين الفعل وفاعله المؤنث بفاصل فتترك التاء، تقول أتى القاضية بنت وتقول أتت القاضية بنت، هنا جواز الإباحة، هنا بمعنى الجواز. قال وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا جاز إثبات التاء وحذف التاء بغير إلا، لأن إلا حرف خفيف يعني ليس كلمة قوية، هو حرف فلا يكون له قوة الكلمة في المنع من إلحاق التاء أو إلحاق جواز الإلحاق، لكن لو بإلا لا تحذف التاء، لا تحذف التاء، تقول قام اليوم هند قام اليوم هند، هنا فصلت، والأجود قامت طبعا أحسن والأفضل والأكثر قام. قال والحذف مع فصل بإلا فضيلة كما زكى إلا فتاة ابن العلا، يجوز حذف الإثبات والأفضل إثبات التاء. قال إذا فصل بين الفعل والفعل المؤنث بإلا لم يجوز إثبات التاء عند الجمهور، فتقول ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس، ولا يجوز ما قامت إلا هند ولا ما طلعت إلا الشمس، وقد جاء في الشعر كقوله فما بقيت إلا الضلوع الجراشع، فما بقيت إلا الضلوع الجراشع طوى النحز والأجراز ما في عروضها غروضها، فما بقيت إلا الضلوع الجراشع طوى النحز والأجراز ما في غروضها. فقول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز، وليس كذلك، لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح، وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح. يقول إن الإثبات قليل جدا، الإثبات قليل جدا، هذا كلام الشارح رحمه الله. قال والحذف قد يأتي بلا فصل، الحذف التاء بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، ضمير مع مجاز مع مؤنث مجاز، يبقى قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل، وهو قليل كما يقول جدا، لكن حكى سبقه قال فلانة، فقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجاز ومخصوص بالشعر كقوله فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقى لها، فلا مزنة ودقت ودقها، الشاهد فيه ولا أرض أبقل، المفروض أبقلت، حذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث ولا أرض أبقل، وهذا الفعل هو أبقل ومسند إلى ضمير مستتر يعود إلى الأرض، وهي مؤنثة مجازية التأنيث وليست حقيقية التأنيث. قال فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقى له. قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. فإذا أسند الفعل إلى جمع، أسندت الفعل إلى جمع، فإما أن يكون جمع مذكر سالم اللي بسموه سلامة المذكر أو لا، فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجوز اقتران الفعل بالتاء فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامة الزيدون، وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات جمع مؤنث السالم، يعني هنا يجوز إثبات التاء وحذف التاء بخلاف جمع المذكر السالم، فتقول قام الرجال وقامت الرجال، مقصود بها جماعة الرجال، وقام الهنود جمع مؤنث سالم وقامت الهنود وقام الهندات، قامت الهنود وقام الهندات وقامت الهندات، فإثبات التاء لماذا؟ لأننا نتأول إثبات جماعة وحذفها لتأوله بالجمع، وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجاز التأنيث كلبنة، فكما تقول كسرت اللبنة وتقول كذلك لأنه جمع مجازي أو لأنه ليس مؤنثا حقيقيا وإنما مؤنثا مجازي، مؤنث مجازي تقول كسرت اللبنة وتقول كسرت وكسر اللبنة، تقول قام الرجال وقامت الرجال وكذلك باقي ما تقدم. وأشار بقوله والحذف في نعمة الفتاة إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعمة وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثا إثبات التاء وحذفها، وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا فتقول نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند، وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس، فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشبهه به في أن المقصود به متعدد، ومعنى قوله استحسنوا أن الحذف في هذا ونحوه حسن ولكن الإثبات أحسن منه، يبقى حسن لكن الإثبات أحسن منه. ثم قال والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، يعني يتصل المفعول وينفصل الفاعل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، يعني يسبق المفعول الفعل. قال والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل، يأتي الفعل فعل مفعول، وقد يجاء بخلاف الأصل فيتقدم المفعول على الفعل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، هذا كله وارد وموجود. قال الأصل أن يلي الفعل الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل، يفصل بينه وبين الفعل فاصل لأنه كالجزء منه، ولذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب نحو ضربت وضربت، وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات، وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة، فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة. الأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل، بأن يتأخر عن الفعل، فعل فعل مفعول، ويجوز تقديمه على الفعل. الفاعل إن خلا مما سيأتي فتقول ضرب زيدا عمرو، يعني إن فهم من الكلام العلامة العربية بتفهم إن هذا مفعول وذاك فاعل، لكن لو قلت مثلا ضرب موسى عيسى فلابد أن يكون الفاعل هو المتقدم، أصلا أن يتقدم الفاعل في الرتبة على المفعول، لأنه لا يتبين من الضارب ممن المضروب إلا بتقديم الرتبة، بتقديم الفاعل على المفعول. قال وأشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل، فهناك قسمان هنا كده، أحد هذين القسمين ما يجب تقديمه، ولذلك وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط نحو أي ينتظر، يجب التقديم، أي ينتظر يجب التقديم، مفعول مقدم كإياك نعبد وإياك نستعين لابد من تقديمه، أي ينتظر أضرب، أو اسم استفهام نحو أي رجل ضربت، لابد من تقديمه، يعني ضربت أي رجل، أي رجل ضربت، أو ضميرا منفصلا لو تأخر لازم اتصاله نحو إياك نعبد، لابد من هذا، لابد من تقديمه، يقدم وجوبا بينما يجب تقديمه. فلو أخر المفعول لازم الاتصال وكان يقال نعبدك فيجب التقديم، بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك فإنه لا يجب تقديم إياه، لأنك لو أخرته جاز اتصاله وانفصاله، فإذا جاز الاتصال والانفصال يبقى خلاص الأمر بسيط على ما تقدم في باب. فكنت تقول الدرهم أعطيتك وأعطيتك إياه. والثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره نحو ضرب زيد عمرا، تقول ضرب زيد عمرا، فتقول عمرا ضرب زيد، هذا كله لا إشكال فيه، هذا فيه جواز. قال وأخر المفعول إن لبس حذر، إن حصل لبس يبقى لابد من تأخير المفعول، أو أضمر الفاعل غير منحصر، أو هذه الحالة الثانية، يبقى يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خف الالتباس، كما إذا خفي الإعراب، كما قلت ضرب موسى عيسى. فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره، فتقول أكل موسى الكمثرة، هو لا ليست الكمثرة هي التي تأكل، إنما موسى هو الذي يأكل، وأكل الكمثرة موسى، فيجوز التقديم والتأخير. هذا معنى قوله وأخر المفعول إن لبس حذر، إذا لم يحصل لبس يجوز هذا. ومعنى قوله أو أضمر الفاعل غير منحصر، انه يجب ايضا تقديم الفاعل وتاخير المفعول اذا كان الفاعل ضميرا غير محصور نحو ضربت زيدا، ان كان ضميرا محصورا وجب تاخيره، زيدا ضربت مفهومه، لكن ما ضرب زيدا الا انا يبقى هنا لابد من تقديم، لانه مفعول محصور هنا، المفعول محصور، يبقى لابد هنا من تقديم المفعول على الفعل، تقول ما ضرب زيدا الا انا، ما ضرب زيدا الا انا. قال وما بإلا أو بإن من حصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر، وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر. إذا حصر الفاعل أو المفعول بإلا لأداة الحصر أو إنما يبقى يجب هنا تأخيره، وقد يتقدم المحصور من الفعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره، إذا فهم يعني، وذلك كما إذا كان الحصر بإلا. فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز، لا يجوز تقديم المحصور، إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره بعد إنما يعني، بخلاف المحصور بإلا فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر. فمثال الفعل المحصور بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد، ومثال المفعول المحصور بإنما إنما ضرب زيد عمرا، ومثال الفعل المحصور بإلا ما ضرب عمرا إلا زيد، ومثال المفعول المحصور بإلا ما ضرب زيد إلا عمرا، ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيدا، ومنه قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها، فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها. قل في قبله مررنا على دار لمية مرة وجاراتها قد كاد يعفو مقامها، فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها، وقد زودت مي على النأي قلبه علاقات حاجات طويل سقامها، فأصبحت كالهيماء للماء مبرد صداها ولا يقضي عليها هيامها، فلم يدري إلا الله ما هيجد. الشاهد فيه فلم يدري إلا الله ما، حيث قدم الفاعل المحصور بإلا فلم يدري إلا الله على المفعول، وقد ذهب الكسائي لتجويز ذلك استشهادا بمثل هذا البيت، والجمهور على أنه ممنوع، وعندهم أن ما اسم موصول مفعول به لفعل محذوف والتقدير فلم يدري إلا الله درى ما هيجت لنا. قال ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيد، ومنه قوله تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بك كلامها، الكلام زاد الشوق، الكلام يخفف الشوق، لا هو إذا رآها زاد الشوق الذي يشتاق إلى محبوبه وهو معه، وتلك أعلى درجات الاشتياق. قال تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها، فما زاد إلا ضعف، قول ما زاد إلا ضعف حيث قدم المفعول به وقول ضعف على هذا معنى كلام المصنف، وعلم أن المحصور بإنما لا خلاف فإنه لا يجوز تقديمه، لا يجوز تقديمه المحصور بإلا خلاص. وذكر فيه ثلاثة مذهب، أحدهم مذهب أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري أنه لا يخلو إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعول، فإن كان فاعلا امتنع تقديمه، فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا. فأما قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا، فأول على أن ما هيجت مفعول بفعل محذوف، والتقدير درى ما هيجت لنا، فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول، لا بالتقدير، لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور. وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديمه نحو ما ضرب إلا عمرا زيد. الثاني مذهب الكسائي أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعول، هذا المذهب الثاني. الثالث، ودائما يذكر المذهب الأول والمذهب الذي يختاره المؤلف. المذهب الثالث هو مذهب بعض البصريين، واختاره الجزولي والشلوبين، أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان، يجوز فعلا كان، لا يجوز فعلا كان مفعولا. الآخر مذهب أكثر البصريين أنه إما أن يكون المحصور بها فعلا أو مفعولا، فإن كان فعلا امتنع تقديمه وهكذا. ثم قال وشاع يعني انتشر، وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، فرزان الشجر نوره. قال وشاع يعني كثر. شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، وذلك نحو خاف ربه عمر، فربه مفعول قد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل، وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر لفظا، لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول، لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، هو متقدم رتبة وإن تأخر لفظ، متقدم رتبة وإن تأخر لفظ. فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل، فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ في ذلك خلاف، وذلك نحو ضرب غلامها جار هند، فمن أجازها هو الصحيح، وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل به بما رتبته التقديم، كان كعوده على ما رتبته التقديم، لأن المتصل بالمتقدم متقدم، اتصل بالمتقدم فكان كالمتقدم. قال وشذ، قوله وشذ نحو زان نوره الشجر، أي شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر، لأن ده أصل، لأنه يعود عليه متأخر يعني رتبة، فالهاء متصلة بنو، نوره الشجر الذي هو الفاعل عائد على الشجر والمفعول، وإنما شذ ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخر في أمرين، في اللفظ والرتبة، في اللفظ والرتبة، لأن الشجر مفعول أصلا ومتأخر لفظا، والأصل فيها أن ينفصل عن الفعل، فمتأخر رتبة، وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين، وما ورد من ذلك تأولوه، وأجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيين وأبو الفتح بن جني وتابعهما ابن مالك رحمه الله، وما ورد في ذلك يعني ما استشهدوا به على جواز ذلك قوله، قول الشاعر لما رأى طالبوه مصعبا ذعر، وكاد لو ساعد المقدور ينتصر، وقوله كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد، ورق نداه ذا الندى في ذرى المجد، وقوله ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، هذا كله. وكذلك قوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، وقول الآخر جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار، كما يجزى سنمار. في الشاهد في البيت الأخير حتى يتضح، جزى بنوه أبا الغيلان، حيث أخر المفعول هو أبا الغيلان، وهو قول أبا الغيلان عن الفاعل وقوله بنوه، مع أن الفاعل متصل بضمير عائد على المفعول، فهنا عاد عليه متأخر لفظا ورتبة. الشاهد من الكلام ان يعني مثل هذا هو لا يؤتى به في سعة الكلام، يعني ان يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لا يؤتى به في سعة الكلام، انما يؤتى به في ضرورة الشعر، يؤتى به في ضرورة الشعر، ويعني كأنه يعني يريد ان يقول ان هذا لهجة من لهجات العرب، وكما يقول ابن جني لهجات العرب كلها حجة، لكن الشاعر يعني له ان يأتي بما لا يأتي به غيره، لأن غيره عنده سعة في الكلام، لكن هذا ليس عنده سعة في الكلام. قال فلو كان الضمير المتصل بالفاعل متقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر، المسألة لا تصح، تقول ضرب بعلها صاحب هند، الحق أنها تمنع، يعني مثل هذا يمنع، ضرب بعلها صاحب هند، يعني لأن هنا ضمير المتصل بالفاعل اللي هو الهاء هيعود على ما اتصل بالمفعول المتأخر، يعني زاد شرط آخر متأخر لفظ ورتبة ومتصل بالمفعول المتأخر، عاد على المتصل بالمفعول المتأخر، فتمتنع هذه المسألة، وهو الأصور كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. اكتفي بهذا القدر يا إخوة، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.